بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: ولتملك شيء من مصحف، يعني ما كتب فيه قرآن ولو آية، وإن أثبتت لغير الدراسة كما قاله شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في الشروط، شروط المبيع أو البيع. إذا كان المبيع عبدا مسلما لا يجوز أن يباع للكافر، حتى لا يكون للكافر ولاية على المسلم، حتى لا يكون للكافر ولاية على المسلم، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذلك يشترط في بيع المصحف أن يباع لمسلم، لا يجوز أن يباع المصحف لكافر، سواء كان المصحف كاملا أو جزءا من أجزائه ولو آية واحدة. حتى لو كانت هذه الآية كتبت لأجل التعليم، كتبت على لوح أو ورقة لأجل التعليم، لا يجوز أن نملكها للكافر، لأن كتاب الله تعالى له حرمته، فلا يجوز حتى المسلم أن يمسه إلا على طهر، ولا يجوز للجنب أن يقرأه ولا الحائض، ولا يجوز للكافر أيضا أن يتملكه، يعني أن يتملكه بشراء أو بهبة. يعني واحد يهدي مصحف أو شيء من القرآن للكافر لا يجوز، لكن يجوز إعارة الكافر المصحف إذا رجي إسلامه. إذا كان واحد مثلا قال لك لو نعم نرفع الصوت، حاضر. إذا قال لك لك صديق كافر قال أعرني مصحف، اعطيني مصحف حتى أطلع عليه، وأنت تطمع في إسلامه، لا بأس أن تعطيه المصحف بهذه النية، لعل الله تعالى يهديه إذا قرأ في القرآن، لعل الله تعالى يهديه للإسلام. لكن في هذه الحالة نحن ما ملكناه، ما بعناه، ما أهديناه، إنما أعرناه عارية، والعارية مردودة، العارية مردودة. نعم، لأن المعير متى ما شاء له أن يسترجع العارية. نعم. ويشترط أيضا عدم حرابة من يشتري آلة أيضا حربين. يشترط في بيع السلاح، إذا أراد أحد أن يبيع سلاحا لابد أن لا يبيعه إلى شخص يحارب المسلمين. يعني واحد كافر حربي يحارب المسلمين نبيعه السلاح مشان يحارب المسلمين، ما يجوز، حرام هذا. نعم. لكن إذا لم نقطع، ما قطعنا بأنه يحارب المسلمين، إنما قد يحارب المسلمين وقد لا يحارب المسلمين بهذا السلاح، ماذا يكون الحكم؟ قالوا يكره، يكره إذا كان، إذا كنا لا نعلم أنه يحارب أو لا يحارب المسلمين يكره، أما إذا علمنا يحرم. كسيف ورمح ونشاب، يعني أي نوع من أنواع السلاح يؤذي المسلمين، سواء كان سيف أو رمح، هذا طبعا هذه وسائل قتال قديمة، والآن وسائل السلاح الجديدة مثل الصاروخ والبارودة ونحو ذلك. نعم. ونشاب وترس ودرع وخيل، حتى ما يدفع به السلاح مثل الترس، هذا الذي يدفع به السيف يعني، أو والدرع كذلك يلبس يعني ليقي المحارب من السلاح، لا يجوز بيع هذه الأشياء للحربيين الذين يحاربوننا. نعم، طبعا الحربيين من الكفار طبعا. بخلاف غير آلة الحرب. بخلاف غير آلة الحرب، مثلا لو بعناهم مثلا طعام، نبيعهم طعام مثلا، لا هذا لا يحرم، لأن الطعام ما يستعملون يعني يستعملونه لإيذائنا الحربيين. إيه ما يعتبر مؤونة لهم؟ لا لا لا، المؤونة لا، ما يعني ثياب مثلا، ثياب طعام لا لا يحرم. نعم، يعني إذا كان تموين للجيش مثلا. لا احنا ما نمون الجيش، نبيعهم كمدنيين، يعني نبيع لهم الطعام يعني. ولو مما تتأتى منه كالحديد. حتى يعني حتى لو كان هناك احتمال أنهم يستعينون به على قتالنا كالحديد مثلا، الحديد ما يتأتى يمكن أن يستعملوه يصنعوا منه السيوف مثلا أو نحو ذلك، ممكن هذا، لا يحرم. لكن قالوا يكره مثل هذه، لأن فيه مظنة أنه ربما يستعين به. وكذلك النفط مثلا الآن يعني ما يحرم بيعه يعني للكفار، نعم ما يحرم، لكن ربما يكون هناك إذا كانوا حربيين مثلا، إذا كانوا حربيين يعني هذا أمر آخر، نعم ربما يكون مكروه يعني في هذه الحالة، لأنه ليس بالضرورة أن يستخدموه لإيذاء المسلمين، يمكن أن يستعملوه لأنفسهم مثلا، سياراتهم، آلاتهم، مصانعهم مثلا. إذ لا يتعين جعله عدة حرب. حرب، نعم، الحديد يعني لا يتعين، مو بالضرورة أن يستخدموا الحديد عدة حرب يحاربون به، ممكن يكون هذا وممكن أن لا يكون، ما دام مشكوك فيه لا يحرم. نعم. ويصح بيعها للذمي. يصح بيع آلة الحرب للذمي، والذمي هو الكافر الذي في ولاية المسلمين، حكم تحت حكم المسلمين، لأنه مقهور تحت حكم المسلمين، مقهور ما راح يعني يحارب المسلمين، فلا يحرم بيع السلاح منه. نعم. أي في دارنا، إذا كان في دار المسلمين طبعا، والذمي لا يكون إلا به. لكن لو فرضنا أن هذا الذمية ذهب من عندنا وذهب إلى الحربيين لا نبيعه، يمكن أن يتواطأ معهم ويشتري منا السلاح ويبيعه للحربيين. وشرط في معقود عليه مثمنا كان أو ثمنا. الآن تكلمنا نحن فيما سبق عن شروط العاقد، يعني البائع والمشتري كل منهما يسمى عاقد. الأهلية، قلنا الأهلية، وأن يكون المبيع ملكا يعني للعاقد، وذكرنا أن لا يشترط أن لا يكون مصحفا يباع للكافر أو سلاحا يباع للحربي مثلا. الآن نأتي إلى شروط إيش؟ المعقود عليه. المعقود عليه يعني المبيع، المعقود عليه يعني المبيع، يعني السلعة، السلعة لها شروط، يعني ليس كل شيء يباع أو يجوز بيعه، في هناك أشياء، هناك أشياء ما يجوز بيعها كما سيأتي معنا. إيه نعم، حتى يصح بيع الشيء هناك شروط لابد من توفرها في المبيع يعني في السلعة. نعم. وشرط في معقود عليه مثمنا كان أو ثمنا. طبعا المعقود عليه قد يكون ثمنا وقد يكون مثمنا مثل المقايضة، أو حتى لو كان بالفلوس يعني ثمن أو مثمن. محل العقد، المعقود عليه هو محل العقد، محل العقد الثمن والمثمن. إيه نعم، يشترط في الثمن والمثمن شروط. نعم. ملك له. أولا أن يكون مملوكا للعاقد، فلا يجوز لأحد أن يبيع ملك غيره، تبيع سيارة واحد غيرك يعني حتى ولو كان قريبك بدون وكالة ولا إذن ما يجوز، حتى ولو كان ولا أخاك مثلا أو زوجتك بدون وكالة بدون إذن ما يجوز، ويسمى هذا عند الفقهاء بيع الفضولي. بيع الفضول هو من يبيع ملك غيره بدون وكالة ولا ولاية، لا وكالة من المالك ولا ولاية. ولاية كيف؟ يعني بأن يكون مثلا شخص ولي أمر طفل يتيم مثلا، فهذا الطفل عنده مثلا عقار أو عنده مثلا سيارة أو عنده شيء يباع. طبعا إذا رأى الولي ولي أمر اليتيم المصلحة في بيع هذا العقار ونقله إلى عقار آخر أو شراء عقار أحسن منه مثلا، هذا بالولاية يجوز له ذلك وإن لم يكن مالكا للمبيع. الحاصل أن الشخص الذي يبيع أو يشتري لابد أن يكون له ولاية على ما يبيعه أو على ما يشتري به المال الذي يشتري به، وأن يكون له عنده ولاية أو وكالة. وكالة يعني إذن، أو ولاية يعني من القاصر بأن كان هو ولي أمره. نعم. فبناء على ذلك لا يصح بيع الفضولي. نعم. حتى لو كان يظن أن هذا الشخص صاحب هذه السلعة يعني ما يغضب أو يعني ما يرد، يعني لا، لابد من الإذن صريح. نعم. أي للعاقد عليه، فلا يصح بيع فضولي. نعم. ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له. إذن احنا قلنا بيع الفضول لا يصح حتى لو ظن الرضا، ما يصح، لابد من تصريح بالإذن أو ولاية كما ذكرنا. أما قوله يقول بعضهم أنا أمون على هذا الشيء وأبيعه، لا، ما قد لا يرضى صاحب الملك. نعم. بيع فاسد هذا أيضا. هاي مسألة ثانية، لو باع الشخص مال والده، ولد باع شيء من أموال والده، باع شيئا من أموال إيش والده، ظانا إيش، قال ظانا حياته ويعرف أنه حي، فأقدم على بيع مال والده، ربما يقول يعني يجوز ينسى أو ما يدري عن هذا المال أو نحو ذلك، وأنا أبيعه وأستفيد منه. فبان تبين له أن والده متوفى مثل قبل البيع بيوم أو يومين، هذه الصورة ممكن تحدث إذا كان الولد غائب أو الوالد غائب، عن يكون مثلا الوالد في العلاج خارج البلد مثلا ومات ولم يخبر أهله إلا بعد يوم أو يومين مثلا، في الأثناء هذه الولد قد باع شيء من مال والده ظانا أنه لا يزال حي، قال أنتهز هذه الفرصة، فرصة غياب الوالد، وأبيع هذا الشيء أنا مضطر أو محتاج إليه. فبان تبين أن الوالد كان قد توفي قبل عقد البيع، هل يصح هذا البيع؟ قال نعم يصح، يصح، لأن العبرة بالواقع لا بما في ظن الشخص البائع. وهنا مسألة يمكن مرت معنا، وهي أن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف وبما في الواقع، لابد من الاثنين، لابد أن يتفق ظن المكلف مع الواقع. فلو صلى الظهر مثلا ظانا أن الوقت دخل، فبان أن الوقت ما دخل، فصلاته باطلة لأنه خالف ما في الواقع وإن وافق ما في ظن المكلف. وبالعكس، لو أنه أقدم على فعل عبادة وهو يعلم أن الوقت ما دخل حتى الآن، قال أريد أخلص من هذه الصلاة مثلا لجهله مثلا، فبان أن الوقت قد دخل أيضا الصلاة باطلة في الحالته، لأنه لابد من اجتماع الواقع، أن يكون مطابق الواقع مطابق لعلم المكلف. فإذا اختلف علم المكلف عن الواقع أو الواقع عن علم المكلف بطلت العبادة، هذا في العبادات. وأما في المعاملات فالعبرة بالواقع، ما لنا دخل بظن المكلف، لكن يؤثر، لكن إقدامه على هذا مع العلم به يأثم إذا كان عالما بالحكم. يعني مثلا أقدم على بيع مال والده ظانا حياته، طبعا هذا ما يجوز ويأثم، ما هي لأنه ما في لا وكالة ولا إذن، لكن تبين أنه قد توفي قبل العقد فنحن نصحح البيع، لأنه كما ذكرنا العبرة في المعاملات بالواقع لا بما في ظن الشخص حتى لو قال الظن. بالعكس لو عكسنا، باع مال والده ظانا وفاته، ظانا ايش؟ وفاته، قال الوالد سمعت انه توفي في البلد الفلاني مثلا، او هو سمع اشاعة انه توفي، فباع مال والده او شيئا منه، فتبين ان والده لا يزال حيا، فالبيع باطل في المسألة هذه، لأن العبرة لا في ظن المتكلف، هو في ظنه أن الوالد حي ميت، في ظنه أن الوالد متوفى، ومن ثم يجوز له أن يبيع، نعم، لكن في الواقع كان الوالد حيا، فالعبرة بالواقع لا بما في ظن الشخص. فهمنا هذه المسألة، نعم، تابعوا. نعم. كان باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتتبين أنه ملكه، ولا أثر لظن خطأ بان صحته. لا، لتبين ولا لتبين عفوا، يعني هنا البيع هنا يعني إيش؟ ولا بين، قال ولا لتبين أنه إيش؟ يعني هو باع مال والده ظانا حياته، فتبين أن الوالد قد مات. طبعا إذا كان الوالد قد مات قبل العقد فالمال هذا صار لهذا الوارث البائع، يعني العقد صحيح، لأن العبرة لا بما في ظن الشخص في هذه الحالة، إنما العبرة بالواقع، والواقع أن الوالد كان متوفى، تبين أن الولد قد ملك بالميراث، ولا عبرة بما في ظن الولد، لأن هذه معاملة، احنا قلنا العبرة بالمعاملة بالواقع لا بما في ظن الشخص. نعم. ولا أثر لظن خطأ، ولا أثر لظن بان خطأه، بان صحته أو خطأ، لا أثر لظن بان صحته، لا أثر لظن بان صحته، لظن أنه لا يصح فبان أنه صحيح، لا أثر، لكن هذا في المعاملات فقط. نعم. لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر، هذا جابه المسألة. نعم. لا بما في ظن المكلف. نعم. بنفس الأمر يعني في الواقع. نعم. فائدة. طيب. لو أخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله وهو حرام باطلا، فإن كان ظاهر المأخوذ منه، يعني هو العبارة هكذا فائدة إيش؟ لو أخذ من غيره، من مال غيره، نعم، بطريق جائز، بطريق جائز، يعني أعطاه شخص، صاحب هذا المال أعطاه أهدى إياه مثلا، نعم، ما ظن حله وهو الآخذ، يعني الآخذ يظن حل هذا المال، نعم، وهو حرام باطنا، لكن في الباطن في الواقع، يعني واحد أعطاك مبلغ وهو كان قد أخذه غصبا من إنسان أو ظلم إنسانا فأخذه، وأنت أخذته منه على أساس أنه حلال، ما تدري أنه حرام، لكن هو في الواقع حرام، ماذا يكون الأمر الحكم؟ نعم. إيه؟ فإن كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب في الآخرة، فإن كان هذا الشخص الذي أعطاك هذا المبلغ ظاهره الخير، يعني مسلم ويصلي، يعني طبعا في بعض الناس معروف أنهم نصابين ومعروف أنهم ظلمة وأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، وفي بعض الناس بالعكس ظاهرهم الصلاح ظاهرهم الخير. إذا كان ظاهره الخير يجوز أن تأخذ وتأكل ولا مؤاخذة عليك يوم القيامة. نعم، لأنك أنت عملت بما استفتيت به قلبك أن هذا الإنسان رجل صالح أو ظاهره الخير، ما ليس من المعقول أنه يقدم على حرام ويعطيه لي مثلا، هذا أنت استفتيت قلبك والظاهر يعين على ذلك لأن ظاهره الخير، وما تعلم أنت أنه من أي مصدر، فأنت لا شيء عليك يوم القيامة. نعم. وإلا طولب، قاله البغوي، وإلا يعني إذا كان ظاهره ما ظاهره الخير والصلاح، ظاهره مثلا معروف أنه إنسان يعني يظلم الناس ولا يبالي بالحرام ويمكن ينصب ويغش العالم ويرابي مثلا، أنت في هذه الحالة عليك أن تبتعد عن معاملته. يعني لو أخذت تحت هذه الظنون أو هذه الظواهر السيئة، يعني كونه إنسان مثلا يظلم يأخذ أموال الناس يستهين بمال الناس ما عنده تورع عن الحرام، تكون مؤاخذ يوم القيامة. نعم. ولو اشترى طعاما في الذمة وقضى من حرام، ولو اشترى طعاما في الذمة، الدين، اشتريت أنت أكل طعام في الدين، اشتريت من المحل معلبات أو شاي أو نحو ذلك بدون أن تقدم له، يعني بالذمة بالدين، ثم قضيت استخدمت هذه الأطعمة، ثم قضيت حقها من مال محرم، من مال حرام، من ربا، من غصب، من نحو ذلك، إيه؟ هل هذه الأموال التي أكلتها حلال بالنسبة لك ولا حرام؟ فإن أقبضه له البائع برضاه قبل توفية الثمن حل له أكله. فإن أقبضه البائع برضاه الطعام قبل أن يؤدي إليه الثمن، أقبضه برضاه، قال له أنا ما عندي فلوس، قال إيه فضل هذا خذ بعدين نجيب له، إذا أقبضك برضاك، أي نعم، فإن أقبضه برضاه قال إيش حل له أكله، حل له للمشتري قبل توفية الثمن، قبل أن يوفي الثمن حل له أكله، حتى لو بعد ذلك أداه من مال أدى الحق من مال حرام، ما أكله حلال، الذي أكله قبل الطعام حلال، كونه أدى ما في ذمته أدى بمال حرام، هذا لا يحرم الطعام الذي أكله بالأمس أو قبل فترة يعني بالأول. لكن إذا كان عن سبيل على سبيل المقايضة يعني أو بالعاجل، يعني أخذت منه طعام وأعطيته فلوسه حرام، تأكل هذا الطعام حرام، يعني هذا الطعام يصبح حرام لأنك أنت اشتريته بمال حرام، اشتريته. وطبعا هذا يختلف عن المسألة الأولى، المسألة الأولى أعطى الطعام البائع برضاه، أعطاك الطعام برضاه وأكلته، حتى الآن أنت ما أديت حقه، أنت لما أكلته كان حلال ولا مو حلال؟ كان حلال. فيما بعد أنت باختيارك أنت أديته من مال حرام، هذا شيء ثاني. لكن في المسألة الثانية، لو أعطاك طلبك من المحل وكم 10 دنانير، أعطيته 10 دنانير من حرام، من مصدر حرام، أخذت هذا الطعام وأكلته إيش يكون هذا الطعام؟ يكون حرام لأنك اشتريته بمال حرام. أو بعدها مع علمه أنه حرام حل أيضا، هذا أمر آخر، يعني إحنا ما ذكرناه، قال قال المسألة الأولى، نرجع المسألة الأولى، قال ولو اشترى طعاما، لو اشترى طعاما في الذمة وقضى من حرامه فإن أقبضه له البائع برضاه قبل توفية الثمن، قبل التوفية حل له أكله، أقبضه قبل توفية حل له أكله أو بعدها، أو بعد بعد التوفية مع علمه أنه حرام. يعني البائع أخذ الفلوس قبل التوفية، أخذ الفلوس ويعلم أن هذه الفلوس حرام، ثم أعطاه الطعام بعد ذلك، أعطاه للمشتري والبائع يعلم أن هذه الفلوس حرام، هذه الفلوس، لكن هو أعطاها قبل أن يستلم المشتري الطعام، أيضا يكون هذا الطعام حلال بالنسبة لمن؟ للبائع، للمشتري، لأن المشتري أعطاه برضاه ويعلم أن الثمن حرام، هو كيف هو المسؤول، هو المسؤول، ما لكن ما كان على سبيل المقايضة، أيضا هاي تبقى المسألة، يعني أعطاه فلوس قال فلوس فلان خذ هاي فلوس ويعلم أنها حرام، ترى هذه فلوس أنا أخذتها مثلا من ربا، قال ما مو مشكلة، مشان إيش؟ قال والله مشان خيشة عيشة مثلا، جيب لي اياها الوقت الفلاني، قال نعم، بعدين جاء اعطاه الخيش العيش بعد ذلك، اي نعم، ياكلها حرام، الفلوس هذا البائع ياكلها حرام، ولكن المشتري ياكل العيش حلال، لانه اعطاه برضاه، اعطاه برضاه، البائع اعطى هذا العيش للمشتري برضاه قبل ان ياخذ الفلوس، قبل ان ياخذ الفلوس اعطاه برضاه، نعم. أما أن البائع فيما بعد، أن البائع والبائع أخذ رضي قبل الفلوس وهو يعلم أنها حرام، بعد ذلك أعطى المبيع للمشتري، المشتري يأكل المبيع، قبض الفلوس من جهة البائع، البائع قبض الفلوس، شنون هل الآن شو عاد العبارة؟ فإن أقبضه له البائع برضاه قبل توفية الثمن، أقبضه البائع الطعام قبل توفية الثمن، قبل يعني قبل ما المشتري يعطي الفلوس، إيه نعم، هذا حل له أكله، إيه، وكذلك أو بعدها، حل له للمشتري أكل الطعام، أو بعد أقبضه الطعام بعد إيش؟ بعد توفية الثمن، توفية الثمن، بعد توفية الثمن، يعني أخذ الفلوس، أخذ الفلوس البائع لقدام يعني، ثم أعطى الطعام للمشتري، يأكل الطعام، المشتري يأكل الطعام حلال والبائع يأخذ الفلوس حرام، مع علمه أنه حرام حل أيضا، إيه نعم، مع علمه، مع علم أن هذا الفلوس حرام حل أيضا للمشتري، نعم. وإلا حرم إلى، وإلا إذا كان البائع لا يعلم أن هذه الفلوس حرام، ما يدري عنها، وأخذها من المشتري وأعطاه السلعة بعدين، فإيش حرم على المشتري أكل هذا الطعام، والبائع ما عليه إثم لأنه لا يدري عن الفلوس، ما يعرف الفلوس حرام ولا، إلى أن يبرئه أو يوفيه. طيب. من حل قاله شيخنا، حرم على البائع، على المشتري أن يأكل هذا الطعام، والبائع ما يدري عن الفلوس أن هذه حرام ولا، يبقى الحق قائم أنه يحاسب يوم القيامة هذا المشتري، لأنه كان سبب أن يعطي البائع يعطيه الفلوس الحرام، والبائع ما عليه شيء، ما عليه مسؤولية، لأنه ما يعلم حرمة الفلوس. طيب الحل إيش؟ الحال واحد من اثنين، إما أن يطلب من البائع أن يسامحه، يقول أنا عقدت معك صفقة وأعطيتك فلوس من حرام وأنت ما تدري، وأنا أكلت الطعام وهذا حرام علي، فسامحني، يسامحه يبرأ. الحالة الثانية يقول لا، أعطيك فلوس، يعني الحالة الثانية مثلا يقول لا، أعطيني فلوس حلال، أنت وفيتني من حرام، ما الحرام ما كان مالك، هذا مو مالك، ما تملكه، لأن المال الحرام لا يملك. الآن عند الشافعية لو واحد غصب إنسان فلوس مين ملكه؟ هذا يكون ملكه. ولو مثلا رابى أخذ فلوس عن طريق الربا ما يملكها المرابي، ما يملك عند الشافعية مال الربا، ما يملك، يعطيه من مال حلال ويرضى عنه ويسامحه البائع، يعني حتى نحل المشكلة. نعم. وطهره. ويشترط أيضا يعني من شروط المبيع أو المعقود عليه أن يكون طاهرا، فلا يصح بيع النجاسات كالكلب والخنزير وسل هذا الجلة الزبل، يعني روث الحيوانات والخمر، هذه كلها لا يصح بيعها لأنها نجسة. يجب أن يكون المبيع طاهرا، أو إذا كان متنجسا يمكن تطهيره، كمثلا ثوب متنجس هذا يمكن تطهيره، واحد يغسله، أو جلد مثلا تنجس بالموت يمكن تطهيره. نعم يجوز. نعم. وطهره أو إمكان طهره بغسل. أيوة. فلا يصح بيع نجس كخمر. نعم. وجلد ميتة وإن أمكن طهرهما. إذا مستثنى جلد الميتة وإن أمكن طهره لا يجوز. إذا الثوب المتنجس يجوز بيعه، لكن جلد الميتة لا يجوز بيعه، لأنه يقول وإن أمكن تطهيره لا يجوز بيعه. لأنه في رأينا في بعض الكتب أنه إذا كان يعني مثلا، بس هو الآن مو طاهر يجوز ما يدبغه. وإن أمكن طهرهما بتخلل أو دباغ. أي وإن أمكن طهر الخمر بالتخلل، طبعا الخمرة إذا تخللت بنفسها تطهر، مع ذلك ما يجوز بيعها وهي نجسة، يعني قبل التخلل. وكذلك لا يجوز بيع جلد الميتة لأنه نجس وإن أمكن تطهيره بالدباغ. يعني لابد أن يكون المبيع طاهر أو على الأقل متنجس، ما هو نجس، متنجس، متنجس من الثوب أصابته النجاسة يجوز بيعه، لأنه يعني التطهير سهل هذا. ولا متنجس لا يمكن طهره. وكذلك لا يجوز بيع الشيء المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، كالخل مثلا أو السمن أو العصير أو الزيت، إذا وقعت فيه نجاسة هذا لا يمكن تطهيره، لأنه كما تقدم معنا المائعات إذا تنجست لا يمكن تطهيرها إلا الماء، الماء إذا تنجس يمكن تطهيره، يمكن أن نضيف إليه ماء حتى يصير قلتين ويطهر، لكن غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة لا يمكن تطهيره، حتى لو أضفنا إليه يعني كمية كبيرة، لأن هاي القلتين اللتين تدفع الخبث هذا من خصائص الماء لا من خصائص غير الماء من المائعات. نعم. ولو دهنا تنجس بل يصح هبته. مثلا حتى لو سمن يعني تنجس وكان كمية كبيرة، يعني نقول مثلا 20 كيلو مثلا أو 3، المهم أقل، يعني مهما حتى لو كان 1000 كيلو تنجس هذا ما يصح بيعه لأنه نجس، لكن يصح هبته. يجوز واحد يعطيه هبة لإنسان، ماذا يصنع به هذا الإنسان؟ ممكن يعني واحد يسرج به القناديل فوانيس مثلا، أو يمكن أن يأخذه واحد فيطهره على قول من في عندنا قول في المذهب أن السمن إذا تنجس يمكن تطهيره، لكن هذا قول ضعيف، يمكن الجماعة هذول أهل البيت مضطرين يعني مضطرين، وقد أفتى بعض العلماء المتأخرين أن إذا كان تنجس السمن ويعني هناك عائلة فقيرة يمكن واحد يعطيهم السمن ويقول لهم اغسلوه، لأنه قول ضعيف والجماعة محتاجون يجوز أن يستعملوا بناء على هذا القول. الحاصل أن هبة السمن المتنجس جائزة، لكن بيعه غير جائز. ورؤيته أي المعقود عليه أيضا من شرائط صحة المعقود عليه أن يراه العاقدة، يعني ما يجوز بيع شيء غائب عن المجلس إلا إذا كان سلما، في السلم يجوز، لكن في البيع لا يجوز واحد يبيع شيء غائب عن يعني ما رآه العاقدان، ما رأى لا البائع ولا المشتري، وحتى إذا كان البائع يعرف سلعته ورآها لكن المشتري ما رآها ما يجوز إلا في السلم. السلم لا يشترط أن يكون المبيع مرئيا أو المسلم فيه، لأن ضبطه بالأوصاف تغني عن الرؤية، لكن إذا كان عن طريق البيع يعني ليس بالسلام بيع عادي لابد أن يراه المشتري، ما يكفي الوصف. نعم. أي المعقود عليه إن كان معينا فلا يصح بيع. إذا كان المعقود عليه معينا لابد أن يراه المشتري، إذا عقدوا على شيء معين كأن قال مثلا بعتك سيارة الموجودة عندي في البيت مثلا، نعم لا بد من رؤيته. أما إذا قال بعتك سيارة لا على التعيين هذه بالأوصاف يكفي. نعم. فلا يصح بيع معين لم يراه العاقدان أو أحدهما. نعم. كرهنه وإجارته، كما أن رهنه ما يصح، رهن الغائب غير المرئي ما يصح، رهنتك كذا في شيء غير معروف سيارة مثلا لم يرها، أو مثلا وكذلك لا يصح إجارة شيء غير مرئي، أجرتك داري بكذا في الشهر والمستأجر ما رأى الدار ما شافها ما يعرفها كذلك لا يصح. فكما لا يصح إجارة الشيء الغائب غير المرئي ولا يصح رهنه أيضا لا يصح بيعه، الكل سواء، لابد من رؤية والعلم بهذه الأشياء الثلاثة عن طريق الرؤية. نعم. وإجارته للغرر المنهي عنه، لأن في عنه ذلك غرر، يمكن يعني يشتري شيء بالوصف يقول مثلا في بيتي كذا أبيعك إياه بكم بكذا، ولما يشوف المشتري يندم يقول يعني أنه ما أعجبه أو يعني ليس كما كان يظن. نعم. وإن بالغ في وصفه، حتى ولو بالغ في الوصف ووصفه بالدقة ما يكفي، لابد من الرؤية. نعم. وتكفي الرؤية قبل العقد فيما، لكن إذا رآه العاقدان أو المشتري رأى المبيع قبل العقد، قبل العقد رآه وبعدين عقد، هل يكتفي بالرؤية القديمة السابقة؟ هنا في تفصيل، هناك تفصيل، يعني إذا كان الشيء الذي رآه المشتري قبل العقد مما لا يتغير أو يختلف في العادة كالعقار مثلا، عقار هذا ما يتغير، شافه قبل أسبوع أو شهر أو بيت مثلا أو أرض، هذا نكتفي بالرؤية القديمة. وأما إذا كان يمكن تغيره كالحيوان مثلا فلا تكفي الرؤية القديمة، لابد من رؤية ثانية، يمكن أن يكون هذا الحيوان تغير يعني صار ضعيف مثلا هزيل، فلابد من رؤية ثانية، ما يكتفون بالرؤية الأولى. نعم إذا كانت الرؤية قبل العقد بيسير يعني قبل ساعة ساعتين شافوا، ما هذا ما يضر لأنه الحيوان في هالمدة القصيرة ما يتغير، لكن إذا كان أسبوع أو أكثر ربما يتغير. نعم. فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد. نعم. وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه، إذا كان المبيع كوم يعني مكوم يعني في الأرض ويصعب أن نقلبه مثلا كوم من الرز أو الحنطة، ورؤية الأعلى تكفي عن رؤية الأسفل، فنكتفي برؤية أعلى الكوم يعني أو مثل كيس من الرز مثلا إذا واحد رأى يعني شاف من فوق من أعلى يكفي عما ما في داخل الكيس. نعم. هذا إذا كان الظاهر والباطن لا يختلف، أما إذا كان الظاهر قد يختلف مع الباطن أو بالعكس، صندوق الفاكهة، صندوق الفاكهة كرتونة الفاكهة يمكن أن يكون من تحت خراب مخترب ومن فوق صالح، هذا لا يكفي، لابد من رؤية الكل. نعم. إيه نعم. وإذا أراد أن يشتري كتابا لابد من تقليب جميع الأوراق حتى لو كان 50 مجلد، يجلس يوم يومين يقلب في الأوراق أو يستعين بعمال، ويعني حتى والمصحف كذلك، لأنه ربما مثلا بعدما اشترى ورجع في البيت وجد مثلا شيء مكشوم مخروق، مثلا تالف، ورقة تالفة، فلا بد يعني لا يكون يعني رؤية الجلد من فوق الكتاب، هذا لا يعني أنه رأى الكتاب، العبرة ما في داخل، قد يكون الجلد من أعلى تراه ما في شيء، لكن لما تقلب تجد محو، تجد مصائب، تجد قلب ملازم، هذا يحصل. ولذلك بعض الناس يندم كثيرا إذا اشترى بعض الكتب ووجد محوا أو ملازم مقلوبة أو فيها شيء أو في قطع في الورق، لذلك ما يكون قد رآه حتى يقلب الورق كله. نعم. كظاهر صبرتي، عندكم الأيام معرض كتاب يعني ديروا بالكم. كظاهر صبرتي نحو بر، مثلا صبرة أو كوم الحنطة أو الرز أو غير ذلك من الحبوب، إذا هذه ظاهرها يدل على باطنها فيكفي رؤية أعلاها. نعم. وأعلى المائع، وأعلى المائع يعني تشتريت مثلا عصير أو لبن مثلا يكفي رؤية أعلاه، لأن أعلاه يدل على أن أسفله نفس الشيء. ومثل أنموذج متساوي الأجزاء كالحبوب، مثل كذلك لو جاب لك مثلا من البيت من الحنطة أو الرز اللي أنت تريد تشتريه، بيعك قال في عندي كذا كيس من الرز، يعني تقول له أريني يعني نموذج، نموذج يعني قسم منه، يجيب لك مثل بكفه أو بإناء يقول مثل هذا، يعني هذا يكفي، لكن بشرط أن يكون هذا النموذج داخل في المبيع، يعني بأن يكون المبيع بما فيه النموذج، لكن إذا كان النموذج خارجا عنه لا يصح البيع. أو لم يدل على باقيه بل كان صوانا أحيانا للباقي. أحيانا الأعلى لا يدل على الأسفل، لا يدل، لأنه صوان له يعني حماية له، مثلا البيض، البيض، البيض يعني واحد يشتري بيض يعني يقول للبائع أريد كسر البيض مشان أشوف إيش فيه، ما في يمكن فيه عيب داخل، هذا صعب يعني، لأنه خلاص إذا كسرت البيضة تتلف، وقشر البيضة الصوان يعني حفاظ لما فيها، وكذلك مثل الرمان والجوز، مثلا الجوز هذا مثل هذا لا يشترط أن يعرف البائع أو يرى البائع ما في داخل هذه الأشياء، إنما يشترط رؤية ما يمكن يعني معرفته، مثلا الطماط، بطاط، هذه ممكن يشوف يقلب يعني يقلب يقلب يقلب حتى الأسفل، هذا يمكن معرفته، لأنه يعني ما في قشر يغطي ما في داخل هذا الفواكه، لكن مثلا إذا كان لها قشر كالجوز أو البطيخ مثلا، أو لا البطيخ يمكن بعدين سيأتي حكمه، البيض مثلا والجوز والرمان، هذا يكفي بيعه بالنظر، بالنظر إلى ظاهره، لكن لو اشتريت وجدت مثلا كسرت البيضة وإلا فيها يعني مذرة يعني فاسدة، لك أن ترد لأنه هذا عيب، أو كسرت الجوز فوجدت فيه فساد مسوس أو مدود مثلا، لك أن ترد، أو كسرت مثلا رمان فوجدت أنه مدود، لك أن ترد، يعني مع أنه طبعا لا يجب رؤية الأسفل، لكن مع ذلك إذا وجدت فيه عيب ترده، لكن بشرط أن تكسر مقدار ما تطلع على العين، مو تكسر تكسير كله كله يعني. وبالنسبة للبطيخ يمكن معرفة ما في داخله إذا كان حلو ولا غير حلو بأن تضع مثلا مخيط أو موس مثلا صغير تدخله في البطيخة ثم تخرج فتذوق يعني طعم هذا، تعرف أنه إذا كان في إذا كانت حلوة ولا غير حلوة مثلا. أما تجي تكسرها تأخذ البيت تكسرها نصفين وبعدين تجد فيها عيب وتردها لصاحبها تقول هذه مثلا ما هي حلوة أو فيها شيء، هذا لا يجوز، ما لك حق أن تردها لأنها تتلف يعني معها. طيب، كقشر رمان وبيض وقشرة سفلى لنحو جوز. نعم. فيكفي رؤيته، رؤية الظاهر الأعلى يعني. لأن صلاح باطنه في إبقائه، لأن صلاح باطنه في إبقاء القشرة الأعلى، وإن لم يدل يدل وإن لم يدل ظاهره على باطنه. ولا يكفي رؤية القشرة العليا إذا انعقدت السفلى. نعم، ولا يكفي إذا انعقد السفلى، ولا يكفي نعم أي رؤية، ولا يكفي رؤية القشرة العليا إذا انعقدت السفلى. هذا بالنسبة للجوز فقط يعني. يعني الجوز له قشرين، قشر من الأعلى هذا السميك القاسي، وفي غلاف يضم الجوز لب الجوز رقيق. أي نعم، إذا انعقد، قال إذا انعقد الأسفل لا يكفي رؤية إيش الأعلى. يعني إذا كان القشرة السفلى موجودة يعني ما يكفي رؤية الأعلى إذا كان له قشرين، يعني له قشرين، قشر أعلى وقشر أسفل. فإن كانت القشرة السفلى حتى الآن ما انعقدت تكفي رؤية الأعلى، وإذا انعقدت وهذا معروف على حسب أهل الخبرة يتكونت انعقدت يعني تكونت. ويشترط أيضا قدرة تسليمه. هذا خلينا على هذا لأنه مسألة جديدة. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.